خلق الله الإنسان كما قال الله تعالى من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا وقليل من عبادي الشكور، وإما كفورا أبى أكثر الناس إلا كفورا. وما قدر الله حق قدره وردت في قوله تبارك وتعالى من سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ووردت في سورة الحج في قوله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، ووردت في سورة الزمر في قوله تعالى وقدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، أما في الآية الأولى فنزلت في اليهود، فإما أن تكون الآية مكية فذكروا في سبب نزولها أن المشركين خرجوا من مكة إلى المدينة ليسألوا اليهود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا أتانا وزعم أنه نبي ورسول وأنزل الله عليه كتابه وأنتم أهل الكتاب فما قولكم؟ فقال اليهود لعنهم الله ما بعث الله رسولا ولا أنزل الله كتابا، فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وإما أن تكون الآية مدنية، ولعله الراجح وسبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه اليهودي الحبر المكابر مالك بن الصيف فجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله، فقال عليه الصلاة والسلام أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى أتجد في التوراة إن أبغض الخلق إلى الله الحبر السمين؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام فأنت الحبر السمين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال أصحابه ويحك ولا على موسى؟ قال ما أنزل الله على موسى ولا على عيسى ولا عليك من شيء، فأنزل الله الآية الكريمة المباركة وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وجاءت الآية في معرض الكلام عن عبادة الله والتحذير من الشرك بالله جل في علاه، فقبلها كما قال الله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وخير من يفسرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم بالذي تذهبون إليه، وإنما هو قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه: نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وترتبط الآيات بآية الزمر بعد أن قال الله عن النبيين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أهذه الزمرة الطيبة الصالحة المنتقى المصطفى التي اختارها الله وفضلهم الله على سائر خلقه، أنبياء الله ورسل الله الذين ما بعثهم الله إلا ليحققوا التوحيد والإيمان، وإلا ليدعو العباد إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ففي سورة الزمر قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وأين إلى الذين من قبلك؟ في قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انظر إلى تناسق الآيات وترتيب الصور ووحدة موضوع القرآن الكريم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أي لكل نبي ممن بعث الله تعالى، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا أحد من خلق الله جل وعلا كبير على توحيد الله وعلى التذكير بعبادة الله ووحدانية الله تعالى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، بعد أن جابها عبدة الأصنام والأوثان والتماثيل، وبعد أن أقام الحجة على عبدة الكوكب والقمر والشمس، وبعد أن صدع بكلمة الحق في وجه الطاغية أن آتاه الله الملك، وبعد أن قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ورسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الآية نزلت في المدينة وفي السنة الثانية من الهجرة، وبعد أن أنزل الصورة وذكر فيها القتال، أبعد 15 عاما من الدعوة إلى لا إله إلا الله؟ أبعد الأحاديث المتواترة المتضافرة المشهورة المنثورة في كتب السنة؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ ومن قال لا إله إلا الله وكفر بالطاغوت حرمه الله على النار؟ أبعد كل هذا الجهاد والمجاهدة فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ وهل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ أو قل هل أخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأجل لا إله إلا الله؟ وهل مكر به الذين كفروا ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه ويمكرون ويمكر الله إلا لأجل لا إله إلا الله؟ وهل حورب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوذي وعذب إلا لأجل لا إله إلا الله؟ ومع ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره. أعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أما الثالث في صورة الحج وفي قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أما في الزمر: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء. فيقول الله: أنا الملك، أين الملوك؟ كما صح الحديث، ومصداق ذلك في الكتاب: ينادي الله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وله الملك يوم ينفخ في الصور. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره. ووحدة القرآن وموضوع القرآن، عبادة الله تعالى، يربط الآية بآيات أخريات في سورتين: مكية والأخرى مدنية. سورة العنكبوت وسورة البقرة. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن ينفس خطوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يحصن فروجنا وأن يشد أزرنا وأن يفك أسرنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يحفظ أهلنا وأن يقضي ديننا وأن يحسن خلاصنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يحسن ختامنا وأن يثقل ميزاننا وأن ييمن كتابنا وأن ييسر حسابنا وأن يختم بالباقيات الصالحات آجالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال: إن الله أوكل ملكا ما صلى علي أحد من أمتي إلا رد الله علي روحي، فيبلغني الملك صلاة من صلى علي فأرد السلام على من سلم علي. فصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لما نزلت هذه الآيات الكريمات المباركات اعترض المشركون على هذا المثل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت فهم ضعفاء واتخذوا آلهة أضعف منهم، كقوله تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وكقوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وكقوله تعالى: فما زادوهم غير تدبيب، أي تخسير وخسارة. هي أربع آيات كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أثبت فيها الله عز وجل أن من عبد غير الله أو اعتمد على غير الله أو توكل على غير الله فأمره إلى تخسير وتدبيب وانقلب عليه ضدا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وفيه من الإعجاز لو تأملنا الآية عباد الله، قال الله: كمثل العنكبوت اتخذت، ولم يقل الله كمثل العنكبوت اتخذ. والعنكبوت يجوز فيها التذكير والتأنيث، وإذا جاز في الكلمة التذكير والتأنيث غلب العرب المذكر على المؤنث، فأصل الكلام أن يكون كمثل العنكبوت اتخذ، ولكن قال الله كمثل العنكبوت اتخذت، لأن الذي يبني بيت العنكبوت الأنثى وليس الذكر. ومن أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وحي من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا الأنثى وليس الذكر، تبني البيت وتتخذ البيت، فإذا بنت الأنثى البيت لقح الذكر الأنثى، فإذا ما لقح الذكر الأنثى قتلت الأنثى الذكر وأبقته معها ميتا. ولذلك تجد في بيت العنكبوت حشرتين، واحدة ميتة والأخرى حية، الميتة الذكر والحية الأنثى، وتضع البيض ويفقس البيض ويخرج الصغار من البيض، فإذا خرجوا من البيض اجتمعوا على أمهم فقتلوها وهجروا البيت. ولو نظرت إلى بيت العنكبوت تجد فيه عنكبوتين ميتين، هي الأنثى والذكر. وصدق الله: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فلما اعترضوا على المثل جاء مثل الحج تحديا بقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولماذا المثل بالذباب؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لكثرته وحقارته وقذارته. ولماذا المثل بالذباب بعد المثل بالعنكبوت؟ الذباب حقير، وبيت العنكبوت ضعيف، والذباب مع حقارته ومع قذارته ومع حرب الناس له وإعلان الحرب عليه منذ آلاف السنين، وبذبابة واحدة قد تنتقل أمراض تفتك بأمة بأكملها وبشعب بكامله. ولكن الذباب إذا أتت إلى بيت العنكبوت لا تستطيع أن تتعداه وأن تتجاوزه. بيت العنكبوت أعظم مصيدة للذباب. الذباب يدوخ الإنسان ويقع في بيت العنكبوت. وسبحان الله، أحرص المخلوقات على الرزق الذباب. مهما نهرتها وزجرتها وهششتها أتتك مرة ثانية. أحرص المخلوقات على الرزق وأحرص الطعام على الرزق. المخلوقات على الطعام، ولا تكتفي بطعام أبدا. وأزهد مخلوقات الله تعالى العنكبوت، فما رأينا يوما عنكبوتا غادرت بيتها لتبحث عن طعامها. فيجعل الله رزق أزهد مخلوقاته في أحرص مخلوقاته، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. تحليل الغذائي للذباب بمجرد وضع اللعاب على الطعام تتغير خاصيته. وهذا قول الله تعالى: لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. لما نزلت آية العنكبوت ثم آية الذباب قال المشركون: أوما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بالعنكبوت والذباب؟ فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ما قدر الله حق قدره. نوح قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وتقدير العبد لربه عباد الله أن يفرض ربه تبارك وتعالى بالعبادة بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا ما خلق الله تبارك وتعالى العباد لأجله، ويسر لهم كل شيء ليعبدوه، وهداهم السبيل، وبين لهم الطريق، وبعث الأنبياء والرسل، وختم الله أنبياءه ورسله برسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة للعالمين، ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكرى للعالمين. فلا رسول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل الله من العباد صرفا ولا عدلا ولا قولا ولا فعلا إلا إذا كانوا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري: والذي بعثني بالحق نبيا لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أمة البلاغ أي من البشر، فلم يؤمن بي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة فلم يؤمن بي إلا حق على الله أن يدخله النار. مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. مثل ضربه الله لرسوله ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعلهم أنصاري ووزرائي، وإنه سيأتي أقوام من بعدي يسبون أصحابي أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيد الله بهم الإسلام وقواعده، حتى ذهب كثير من المفسرين في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أي الذين اصطفاهم الله لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم السبت الماضي كتب كاتب يدعو إلى التقريب بين الشيعة والسنة، وظلم نفسه وأجحف القول وأكثر الكذب والتلفيق بأنه لا خلاف بينهم إلا في الفروع، وما عرف الخلاف بين الشيعة والسنة إلا كما عرف بين المذاهب السنية الأربعة، واعتمد كثير من السلف مذهب الشيعة مذهبا خامسا. قال إلى أن جاء ابن تيمية، فهو الذي قال بتكفير الشيعة، قال ورد عليه ابن القيم الجوزية وأعلن الحرب على ابن تيمية. ابن القيم أعلن الحرب على ابن تيمية وألف في ذلك كتابا سماه بالجيوش الإسلامية، بانتصار الجيوش الإسلامية، انتصار الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، لكنه ذكر أول اسم الكتاب، وألف كتابا سماه بالصواعق المرسلة ردا على ابن تيمية ودفاعا على الشيعة. والكتاب اسمه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. مثل هذه الأفكار، وكم حذرنا وكم ناشدنا المسؤولين أن يشددوا القبضة على الصحف مهما كانت الحريات، وحرية الصحافة والمطبوعات فلا تتعدى حدود المعتقد، تقارب مع الشيعة الذين يجمعون على تحريف القرآن الكريم، وأن القرآن الموجود الآن بوضع أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، وأنهم حذفوا منه صورا وآيات، وأثبتوا من الصور من وضع عثمان كصورة تبت يد أبي لهب وتب لأنه كان على عداوة مع أبي لهب. الشيعة الذين يجمعون على أن أكفر الكافرين أبو بكر وعثمان وعمر، الشيعة الذين يجمعون على أن عائشة الحصان الرزان الطاهرة المطهرة العفيفة التي برأها الله من فوق سبع سماوات أنها زنت. ومن قبل سنوات أتيتكم بكتاب في هذا المنبر باعوه في معرض الخرطوم الدولي عن أم المؤمنين عائشة بسرد أسماء من ارتكبت معهم الفاحشة. أهؤلاء الذين يزعمون أن جبريل أخطأ وجاء بالرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، الذين يتقربون إلى الله صباح مساء بلعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما، يعنون بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، الذين قالوا بكفر جميع الصحابة وردة الصحابة ولم يستثنوا منهم إلا ستة فقط، الذين قالوا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة، الذين قالوا في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل علي والإحسان فاطمة وإيتاء ذي القربى الحسن والحسين وينهى عن الفحشاء أبي بكر والمنكر عمر والبغي عثمان يعظكم لعلكم تذكرون، وأنا أقول يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد جرت سنة الله عز وجل ما قربت دولة الشيعة والرافضة إلا كان ذلك إيذانا بزوالها. قضت وجرت سنة الله تعالى ما قربت دولة مسلمة الشيعة والرافضة إلا كان ذلك إيذانا بذوالهم، لا تقارب أبدا، لا يتفقون معك لا في الكتاب ولا في النبي ولا في